إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عمر بطيشة في غسيل أفكار. كلام كتير له معنى خطير، بنردده من غير تفكير، محتاج لوقفة مع ضيوفنا يقولوا لنا لو محتاج تعديل، أو نمسحه بجهاز تسجيل، أو نغسل الأفكار بغسيل. الغواص في بحر النغم وصاحب خمسة شريعي وأخيرا سهرة شريعي، الموسيقار الكبير عمار الشريعي، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا أستاذ عمر. احنا دلوقتي بقى هنعرض عليك مجموعة من الأفكار أو التعبيرات القديمة والحديثة، وتقول لنا ايه منها اللي محتاج لغسيل أفكار. ايه رأيك؟ اتفضل نغسل. نغسل طبعا، انا قاعد اشرح لك وانت اساسا اللي عامل المزيكا والتتر الجميل بتاع البرنامج. انا اول واحد خد فم. الموسيقار الكبير عمار الشريعي تنتشر بيننا عبارة متوارثة تقول زمار الحي لا يطرب. نعدل ولا نغسل؟ والله بص اقول لك، احنا جيل طبعا اتفرج على ايام كان زمار الحي يطرب فعلا فيها. يعني كان زمار الحي عندنا ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم الى اخر هذا الجيل العظيم من زمارين الحي، وكانوا يطربونا فعلا. المشكلة انه زمار الحي نفسه تضاءل وضعف وخاب، فاصبحنا نعيش فترة اسمها الشيخ البعيد سره باتع. الموسيقار الكبير عمار الشريعي تطلق بعض الصحف والصفحات الرياضية اسم دوري المظاليم على دور الدرجة الاولى. ايه رأيك؟ وانا عارف ان انت مشجع اهلاوي عريق. يعني شوف اقول لك، هو اساسا اللي طلع الكلمية دي كان عمنا الله يرحمه استاذنا نجيب المستكاوي. الحقيقة انه اللي حصل دلوقتي انه الصحفيين معظمهم افتكر انه فعلا ده اسم دوري الدرجة التانية، الدرجة الاولى يعني. دلوقتي طبعا هم غيروا الاسم، بقى في درجة الاولى الف والدرجة الاولى به منعا للاحراج. بس انا اعتقد ان احنا نشيل الحكاية بتاع المظاليم دي ونلصقها بالمنتخبات والاندية. يعني انا اعتقد انه نادي الاهلي مفروض يتسمى من هنا ولحد ما يتعدل حاله نادي المظاليم. الموسيقار الكبير عمار الشريعي انتشرت في اوساط الفنانين ومنها الى المجتمع المصري كله اصطلاحات جديدة، عايزين نعرف رأيك فيها يعني واحدة واحدة كده. اول واحدة منهم يقول لك ايه؟ سبوبة. حق ربنا انا جيت لقيتها. والله ايه معناها؟ معناها انها يعني حاجة صغيرة كده تجيب لك رزق، يعني يعني شغلانة تجيب لك رزق. وقد لا تكون مؤثرة على تاريخك يعني. بصرف النظر عن القيمة كمان. لا خالص، ما انا بقول لك قد لا تكون مؤثرة خالص يعني. لكن هي يعني حاجة تجيب لك رزق يعني. طيب نحتاية او نحتاية هقولها اهو. موضوع انا جيت لقيتهم، يعني نحتاية برضه انا جيت لقيتها، علموها لنا من اول ما اشتغلنا. بيسموا الشغل نحت. انا مش فاهم دي نحتوا هذا اللفظ منين. انا مش عارف اتنحت منين، مش عارف. ربما احساسهم ان الواحد بيتعب في الشغل وكأنما ينحت باظافره في الصخر. ربما. لكن انا جيت لقيتهم فعلا بيقولوا عندنا نحتة الليلة دي، وكان بالذات ايام ما كنت بشتغل في متروبول عند الله يرحمه عرابي وكيل الفنانين، فكان يقول لك انزل ياد منك لو جايب لكم نحتة من فوق الرجل. نحتة من فوق الرجل يعني شغلانة برا الاتفاق. تحت الترابيزة. تحت الترابيزة. طيب الكلمة الثالثة بقى مرمة. اختهم بس بتاعت الممثلين. احنا اللي فاتوا الاثنين سبوبة ونحتة دول بتوعنا احنا بتوع المسخين. مرمة دي اما يكون ممثل مثلا بيشتغل اربع تمثيليات في التلفزيون مثلا، اربع حلقات، وجاله فجأة شغلانة في الاذاعة. فيجي يقنع المخرج اللي عليه اللي رايح يصور عنده دلوقتي يقول مرمة بسيطة والله ربع ساعة وجاي لك. يعني مشتقة من اصطلاحات البنى. البنى البنى في مرمة حيطة كده صغيرة، يعني مش هيهد الحيطة كلها ولا حاجة. طيب يا ترى تهدي التعبيرات دي اللي هي كلها بتعبر عن توجه مادي في الحياة الى من؟ هديهم للجيل الصاعد من الفنانين وقول لهم نبي اغسلوهم الله يكرمكم. الموسيقار الكبير عمار الشريعي يردد البعض عبارة تقول الطشاش ولا العمى. لا بالتأكيد اللي قال التعبير ده ما تعماش. يعني لا ده العامة في حاجات كويسة قوي انما الطشاش ده يعني اتصور عارف هو زي ريحة ابو علي ولا عدمه. ويقول لك كمان اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه. واخد بالك ازاي؟ اللي هي انك يعني ينوبك شيء ولو فتفوتة من الحاجة. انما حقيقة الامر ان الطشاش يؤدي بصاحبه في كثير من الاحيان لمصايب لانه بيفتكر روحه مفتح. انا اذكر ان بعض اصدقائك اللي في بعضهم يعني طشاش كان احيانا يقعد عشان يوصف لك المباراة في كرة القدم بتذاع تلفزيونية. ايوه حصل مرة حصل مرة فعلا قال لي انا شايف 18 رجل في الشاشة. مش كنا فتحنا الراديو احسن. غسيل افكار يوميا على موسيقى عمار الشريعي.